هذا كله يا عم الفرعون ده شعار، عم يقدم فرق الله، عم يتعلم الطائرة. ما فكر الإنسان بالطيران إذا لما دعا طائر عم يطير، وما رأى طائر عم يطير كان ما بيفكر بالطيران أبدا. غاصوا في البحار لما رأوا أسماك في البحار، لكن ما حدا حط راسه بصخرة وقال أنا بنتحى براسي فوت لقلبها. ليه؟ لأنه ما شافوا حيوان بينطح صخرة ويفوت فيها، لو وجد لعملوا آلة يخترعوا ويعملوا مثلها. لو وجد حيوان بينطح صخرة وبيفوت فيها لكان شو الحيوان، وشافوا شو في معه آلات. هل على كل حال هالأسئلة بدأوا يعملون يجيب مدأة يفتح الصخرة ويطلع منها صاروخ كذا إلى آخره. والسم وهي قوة مذعة في الزائدتين النابتتين من مقدم الدماغ الشبيهتين نافئتين عند النابتتين نافئ نابت تتبع بعضها من مقدم الدماغ الشبيهتين في حلمتي الثدي الدماغ هيك تحت الحلمة تبع الثدي تنتج لما تعمل هيك هدول هالحلمتين هن بذكر روائح رائحة مسك رائحة قطر رائحة مجدرة رائحة حبيب اصبعه تبدأ إذا تعالى شو طاقة أما قد أنا عرفت على تمامة الرائحة وين؟ في التجارب يا أبدي وبالتسويح لما بيتغرب عند إنسان صفة من هذه الصفات الحواس يشوف الآلة شو مخرب فيها يداوها بيعطوها دواء يزيل الجراثيم اللي عليها أو يعمل عملية جراحية لقيم الجرثومة اللي عليها جزع صحيح بيعطوه. يعني قديما من مليون سنين كان هذا عن الإنسان طبعا كتبقى تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشون. أصبح الهواء عم ينقل صوت وعم ينقل رائحة. تكتبين في الرؤية، الرؤية ما بدها هواء، هو بدها نور. بالذل الحاسة شو بين؟ الرابعة الذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان. على وش اللسان من فوق متى حطيت على لسانه هي سكر بالنص حط السكرة فضاد لسانك بالداخل في النار تبدو طعمه اذا ما وصل اللعاب الى غاية لسان ما تعرف يا ترى السكرة حامضة لما حدة لما حلوة لما كذا. على يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها الى العصب. وهي قوة منبثة في جميع البدن بكل البدن. لما بتكون قاعد انت هيك وعقلك معي وافكارك معي تجي مثلا بالبالي بتوقف هون بتحس بتعمل لها هيك اذا برأتك في احساس بردك في احساس وبايدك وبكل جسمك في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطودة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به. بدك تكون تماس. هلا انا اذا جيت عملت هيك وبيني وبين الحائط سنتي واحد بدك الخشونة او الرطوبة بده مس. اذا ما صار مس ما صار شو بين شعور بهذه الحاسة. متى لو لم يصل الهواء الحار الى جسدك ما تشعر بالحرارة. جرم او جرم جرم لا جرم الراء مو بالزاي جرم هو الجرم الجسم والجرم والذنب العظيم. طيب خلاص مثل ما قال أخوك. أنا إذا أخطأت باللغة شو أنا ما بقاموس يا أبي. شو هو بقاموس؟ قال وبكل حاسة منها أي من حواس الخمس يوقف أي الفرح على ما وضعت هي أي تلك الحاسة له. يعني ما بتعتقد أنت تسمع يعني وأذني تتعلق تصير الكلام العين للرؤية والأذن للسمع والشم للرائحة وهكذا. يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة والسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للرائحة لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى. أني أنا بأنفي شمه بقول هذه الطبخة فيها سكر كثير أدركت الطعومة بالأنف بصير ما بصير. وأما أنه هل يجوز ذلك أم لا؟ سؤال ثاني أنه لا يجوز أن نستعمل الأذن للرؤية إذا ربي جعلها ذلك بصير. هل يجوز ذلك أم لا؟ ففيه خلاف والحق هو الجواز. إذا ربي حط السر الموضوع بالعين حطه بالأذن يصير الأذن تشوف. ما قال عليه الصلاة والسلام إني أرى من خلفي كما أرى من أمامي؟ إذا كان له عيون لا. لو كان له عيون من خلفه كان ذكره الواصفون ذكروا شمائله ما قالوا له عيون من قالوا له شو اسمه خاتم النبوة بين كتفي ما قالوا له عيون ايوه في رأسي في خفا. والحق هو الجواز بما ان ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس. سمعت يا شيخنا باقي اعتزال هون خلاص. فلا يمتنع أن يخلق الله تعالى عقيب صرف الإنسان الباصرة إدراك الأصوات مثلا. شو بمانع أن لو كانت العين مع كونها ترى تدرك الصوت إذا جعل الله فيها هذا السر شو بمانع؟ فإن قيل سؤال اسمعوا هالسؤال واسمعوا جوابه. فإن قيل أليست الذائقة شو الذائقة؟ الذي بذوق الطعام وهو اللسان أليست الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا؟ هلا إذا جبنا لها كاسة شاي حلوة وشربتها نقول والله حلوة ليش بحد إياها بالعسل؟ قال هيك أنا شايف طعمتها طعمة عسل لأنه مضبوط حذر. لكن أول شفة شربها حارة كثير سرقت أمه. أليس اللسان قد أدرك الحلاوة والحرارة معا؟ والحلاوة للسان والحرارة للجنس أيوة مو للسان. هي أدرك الشيئين معا؟ قلنا لا لا تظن أنه هذا الذائقة أدركتهما لا. بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. ما قلنا اللمس بكل البدان واللسان عنده لمس لكن صفة اللمس غير صفة الذوق. من هنا نقول لو خلق الله في العين أيضا إدراك الصوت لرأت وسمعت. إيوه خلصنا من الحواس الخمس والخبر الصادق. شو الخلاص البقية؟ لا تعا والخبر الصادق أي المطابق للواقع. فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج. هو الخبر كلام يكون لنسبته خارج. إذا قلت لك جاء زيد هذا مو كلام؟ هذا الكلام نسبة المجيء إلى زيد لها هذه نسبة خارج. شو خارج؟ يعني الواقع لها. فإن طابق الكلام هذه النسبة الخارجية كان صادقا وإن خالفه كان كاذبا. هي شيء واضحة. فإن الخبر كلام يكون لنسبة خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تطابقه فيكون كاذبا. هي شيء واضح. أيوة. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر، الخبر الصادق والخبر الكاذب يكون بها صفة. وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به، الإخبار والذي أخبرك هو المتكلم شو صار بقابلك أمور، وخبر الصادق قال الصادق، الخبر هو الكلام وصار الذي هو صادق المخبر فيه. وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به، ولا على ما هو به، على ما هو به صار المخبر صادق، ولا على ما هو به صار المخبر كاذبا، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه، فيكونان من صفات المخبر، صار المخبر صادق أو المخبر كاذب. فمن هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة. فالنتي إذا إن الخبر الصادق صار الصدق مطابقة الخبر للواقع صار الخبر صادق، خبر الصادق صار المعلم المتكلم طابق في كلامه الواقع صار صادقا، صار خبره خبر الصادق بالإضافة. فالنتي والخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر، أيوة، الثاني النوع الثاني خبر الرسول مؤيد بالمعجزة. هذول الاثنين يفيدان العلم بالأشياء، لأن التواتر يفيد العلم، وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة يفيد العلم والقطع في ذلك. أما خبر الآحاد يفيد الظن إن كان الناقل ثقة عدلا، وإن كان كاذب ما بيفيد الظن، يفيد الوهم وإلى آخره. والحمد لله رب العالمين. وقف عند قوله على نوعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر. شو الخبر؟ شو تعريف التواتر بمطلع الحديث؟ ما نقله الجمع الكثير عن الجمع الكثير بحيث يستحيل تواطؤهم عن الكذب، ويكون هذا جمع اوله كاخره واخره كاوله ووسطه كطرفه. مظبوط، خلاص. ما نقله جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون أوله كآخره وأوسطه كطرفي، يعني في كل مراحله جمع. أيوة. سمي بذلك بما أنه لا يقع دفعة واحدة، بل على التعاقب والتوالي. لما بيصير معك خبر متواتر ما بيجي معك في كيس زلمة بخبره كأسه، بيجي خبر من هون ثم من هون ثم من هون ثم من هون ثم صار متواتر. أيوة. حتى قالوا لو جاء جمع قبيلة كاملة مؤلفة من 10,000 زلمة، بس جاءوا مجتمعين في مكان واحد وأخبروك خبرا، هذا مو متواتر، لأنهم جمعين بمكان واحد واتفقوا عليه. بده يكون جاءوا من أطراف متعددة تحيل العادة، يعني تقول مستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. بس حيث كانوا مجتمعين في اجتماع واحد، ولو كانوا 2,000 زلمة، بنقول محتمل يكون أملي عليهم تعليم معين وقالوا لهم قولوا به، فقالوا به، إذا هذا متواطئين. أي لا يجوز، أي لا يجوز العقل توافقهم على الكذب. ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة. هو أخي، فإذا الخبر متواتر شو بيصير عندك؟ علم قطعي، أبقى في شبهة. لذلك هلأ شوفوا الفقهاء شو بيقول لك؟ الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال الفرض قراءة الفاتحة، ما بيصح بعضها، بعضها لا يجزي. شو قال أبو حنيفة؟ قراءة الفاتحة أحاديث وآحاد، وأما المتواتر فإنه صريح للجزاء بغيرها، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فأقول الفرض مطلق قراءة، والحديث الآحاد صحيح تأخذ به الوجوب هو بقوة التواتر. إيوه. وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري. ما بعد التأمل، متى ما سمعت من هون ومن هون ومن هون ما بعد التأمل. راح أجيب المثال، راح أجيب لك كالعلم بالملوك الخالية. هارون الرشيد هذا إنسان خيالي، هيك اخترعه واحد عم يكتب قصص مثل قصة ألف ليلة وليلة واخترعه من عقله، وهيك لا وجود له. وهيك ما بصير هالكلام، ما بصير. هو كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية في القرن، أنه قرن إجا هارون الرشيد الثاني يمكن كان بالثالث. أواخر الثالث. والبلدان النائية، هون البلدان النائية معطوف على العلم بالملوك، مثل العلم بغزة، والعلم ببلاد اليابان، والعلم ببلاد الواء الواء. غزة واليابان متواتر، أما الواء الواء ما سمعت فيها. هذا بيكون معطوف على الملوك، أو معطوف على الأزمنة، كالعلم بالملوك الخالية التي كانت في أزمنة ماضية وكانت في أماكن نائية. كما بصح يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة وعلى الأول أقرب، يعني كالإيمان أو كالتصديق بوجود الملوك السابقة وبوجود البلدان. القاهرة أول ما شفتها، اسطنبول ما شفتها، إذا ما في لا قاهرة ولا اسطنبول بصير الكلام. أيوة سيدي، وعلى الأول أقرب وإن كان أبعد. فها هنا أمران، أحدهما أن المتواتر موجب للعلم وذلك بالضرورة، فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد، وأنه ليس إلا بالإخبار أو بالأخبار، إخبار أخبرك إنسان أو خبر وخبر أخبار. والثاني أن العلم الحاصل به ضروري، وبقى يتوقف على تأمل واستدلال، وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره. لو كان واحد ما عنده منه قواعد استدلالية يستنبط، مثل ما سمع الأخبار من كل أذن صار عنده تصديق. إذا صار شو هذا العلم المتواتر ضروري، لا يتوقف على استدلال. مهم. حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات، هذا يجيب ولد صغير ابن 10 سنين يعرف يعمل مقدمات واستدلال، قالوا امريكا يقول لك ايه موجودة وسأجاب الجيوش على السعودية. واما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتأييد دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع. بتأبيدي. طيب الله يصلح لي لساني ويصلح لي عقلي، ما بقى انفع انا بتأبيدي. يعني اليهود بيقولوا دين موسى مؤبد الى يوم القيامة، فبقى ينفع لا بشريعة عيسى ولا بشريعة سيدنا محمد. من جبتوا الكلام؟ ما بده نقل بالسند لانه نحن عددنا كبير ونحن تواترنا على هذا، صار خبر متواتر. من إلا مصدره مؤوله كآخره وأوسطه كطرفين، مصدره ادعاء من شخص وهذا كاذب، مقتنع موسى ما أتى بهذا. طيب وعيسى قتل وصلب، يقولوا كل النصارى ذلك، فمان من إلا ابتداء الأمر ما كان عيسى إلا بين الحواريين، ما كان تواتر. لذلك قال فتواتره ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه مبدأ أحد، والآحاد كاذب هناك أو اشتبه عليه ذلك الآحاد تبع النصارى، بل وما قتلوه وما قلبوه ولكن شبه له. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، أنا لو جئتك الآن وقلت لك وأنا جاي من الطريق صباحا رأيت سلم راكب بسبلير وقع على بشرة آلة، هذا الخبر كل فيه قصص قصص تكون فيها بالسلق السبيلي هو الخفيف والوقع طبيعة في آلات من التآلات مبعيدة مو مستحيلة جائدة لكن ما تفيد القصص فإن جاء هذا رد حكى إذا بعد مجرد قال رأيت ذلك إذا هذا قال إذا هذا قال جاء هذا قال قاس هو متواتر طيب كل واحد بحد ذاته ظن وإضافة الظن إلى الظن لا يفيد الخطأ نستعتب الظن ظن زائد ظن ظن زائد ظن ظن زائد ظن كله مثال ظن ناجبت الضروري واليقين والقطعي فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن وضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين إذا واحد قال هيك كله جاوبه ايوه وايضا يعني سؤال ثاني عرفنا السؤال الاول ما اعطانا جوابه وايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع انه هذا الخبر الاول جائز يكون كاذب جائز والثاني والثالث والرابع فاذا جاز ان يكون المجموع كاذبين ايوه لانه نفس الاحاد قلنا طيب قلنا هذا جواب للسؤالين فإن قيل هذا سؤال وأيضا إجا الجواب قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد شلون مين معه خيط الآن هذا مو خيط هذا مو خيط هذا مو كبل قوي هذا خيط لكن لو ربطنا السيارة معطلة وربطنا الطرف الثاني بسيارة قوية وجدت الشدة بينقطع لما ما بينقطع هذا وحده أما لو جبنا معه واحد ثاني وثالث ورابع وضفرناهم حتى صاروا 3000 شريط مثل هذا وربطناهم بسيارة وربطنا السيارة بقاطرة مقطورة وكانوا 3000 مقطورين بينقطعوا ويقولوا في الاجتماع ماذا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات الشعرة واحدة بتطلع منها هيك بتنقطيع طيب الحبل من ايش هذا؟ من شعرات طاولة شو؟ بتطلع بيدها ايوه فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت هو ولا الاختلاف لا انتوا العلم الخبر المتواتر بفيد العلم الضروري والضروريات بيتفاوت الناس فيها اذا انا مديت ايدي على الحيط ولحمست لقيته خشن وجيت انت لحمست لقيته خشن في تفاوت هذا ضروريات الواحد نصف الاثنين ضروري في تفاوت بيني وبينه ما في تفاوت ايوه ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين اقوى من العلم بوجود اسكندر هلا الواحد نصف الاثنين بتصدق فيها اكثر لما وجود اسكندر المكدوني اللي ملك الدنيا بتصدق فيها مثل تصديقك بالواحد نصف الاثنين اذا هي صار تفاوت ونحن ان الضروري لا تفاوت فيه إيه اذا قال واحد شو لك تجاوبه والمتواتر قد هذا كمان عطف على فإن قيل السؤال والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة الذي إجوا معنا من أول الكتاب كمان هذول قالوا ما بفيد هذول ما بفهموا الحقائق الموجودة أمامهم فلا يكون العلم الحاصل وعقيبه ضروريات قلنا هذا ممنوع الكلام ممنوع أنه ان الواحد نصف الاثنين اقوى من وجود اسكندر والضروريات تفاوت الناس فيها وانكرها بعض العقلاء كالسمنية والبراهمة هذا الكلام ممنوع بل قد تتفاوت أنواع الضروري بسواء بواسطة التفاوت في العادة والممارسة والإخفاض بالبال. الألفي ما عليه شيء. وين مخصوص هاي الألفي؟ ما بعد ما فهمت. بواسطة التفاوت في الألفي والعادة. في الألفي والعادة ما عليه شيء. إنه هذا ألف هذا الشيء أكثر من هذا. تفاوتوا فيه. هو هذا صحيح. لأنه أنت مارست أكثر مني. فالناس الجايبين صار سبعة التقاط هذا الشيء أنا لحتى انتبه له إلا بصف ولا يرتفع أن يكون هذا ضروري وهذا ضروري وإن كان تفاوتا لأنك أنت ألفت أكثر مني. أيوة الأخطاء وتصورات أطراف الأحكام كمان لم أقول لك أنا سويت الواحد خمس سدس ثلاثين إذا بدك تصور الواحد صور ثلاثين خمس سدس حتى يخطر بالك يدي هذا خلاص فضل إيوه تختار بالبال وقد يختلف وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا والمكابر معاند لا قيمة له ما لقيم ابنه بالمرة ما قلت لكم بالدرس الماضي إن المسجون نفرض عليه الحبس والسجن ما بقى الاختيار وكمان هذا اللي عنده تفكيرات مخالفة تفكير الناس يهمل ولا ينظر إليه كالاستفصائية في جميع الضروريات هذه الاستفصائيين أنكر الضروري حتى يقبلوا المتواتر وغيره أنه النوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي في أرينا أنه المفيد للعلم العقل والحواس الخمسة والخبر الصادق وأخذنا من الخبر الصادق أول كل النوع الأول منهما المتواتر. النوع الثاني من الخبر الصادق خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. أيوة. هون من رحمة الله بالمؤمنين من رحمة الله بعباده كلهم أننا من يرسل رسول إلى أي أمة كانت طبعا بيكونوا في ضلالة بيكونوا في جهالة بيكونوا في كفر بيكونوا عم يقبل الشمس القمر الحجر وإذا بيرسل إليهم رسولا ليدلهم على الله فمن رحمته بهم ولتقام الحجة عليهم يؤيد هذا الرسول بالمعجزة فحتى ممكن الإنسان يجي يقول أنا رجل من عند الله فتقول يكون هو كاذب إذا هنا جاءت المعجزة مؤيدة للنبي ولما صارت معه معجزة مؤيدة له صار خبره مفيدا للعلم القطعي فالنكير بك يا ترى هذا العلم القطعي ضروري ام نظري وهون بيقول لك هذا مبدأه نظري لكن ما قاله ضروري خبر الرسول المؤيد اي الثابت رسالته بالمعجزة والرسول انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ الاحكام وقد يشترط فيه الكتاب قد يشترط فيه ان يكون معه الكتاب فقد لا يشترط بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فانه اعم سواء كان معه كتاب او ما معه امر بالتبليغ او لم يؤمر متى نزلت عليه احكام من عند الله وجاءه جبريل صار نبي امر بالتبليغ صار رسول النبي مو مأمور بالتبليغ الرسول اللي مأمور بالتبليغ مو مأمور بالتبليغ مو مأمور بالتبليغ خلاص اطلق النبي نبي لأنه اجا إلى وحي مو مأمور بالتبليغ الفارق يا ابني بين الرسول والنبي الأمر بالتبليغ وعدمه تفضل شرع جديد شرع قديم قبل بالتبليغ لما ما أمير معلقة معه معلقة معه. أمر بالتبليغ لما ما أمير جاء في رسول من الرسالة، أرسلتك لتبلغ فأنت رسول، لا جاءك وحي ولم تؤمر بالتبليغ فأنت نبي. والمعجزة اسأل النبي. أنا لا تسألني هذا السؤال لأنه أنا ما جاءني الوحي، ما رأيته في الحديث البخاري. أي أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصل عني وقد وعي. هذا اللي بحكي لك، أكثر من هيك ما أعلم. هذا اللي قال الرسول بشاهد الوحي، هذا على مسؤولي ماذا يأتي من المثال مثلا يأتي سيدنا عيسى جاء إلى بني إسرائيل وأبقى لهم توراتهم إلا أنه قال لهم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ومع هذا هو رسول. سيدنا محمد جاء ما هي الرسالات السابقة وأتى مبشرا بشريعة جديدة. هذا وهذا كلاهما رسول. نقول تكاتي والنبي غير الرسول لن نجوز عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. هذا رأي بعضهم. قلت لك إحنا الأرجح الفارق بينهما هي مسألة خلاف. البازولي جاب لك ياها، جاب خلاف، جاب أقوال متعددة للمسألة، لكن اللي ركز عليه أكثر إنه إذا أمر بالتبليغ فهو رسول، وإذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. ولا بد لكل رسول ان يكون نبيا، بينهما عموم وخصوص مطلق، وقيل بينهما عموم وخصوص وجهي. وان امر بتبليغ البعض دون البعض فهو نبي ورسول، وان امر بتبليغ الكل فهو رسول، وان لم يؤمر بتبليغ شيء فهو نبي. هذا قيل لحد مسؤولي الاقوال بقى المنفرده، وتعالوا اجاوبكم فيها. الله يعينك. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ ما بعرف. والمعجزة امر خارق للعادة قصد به اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله تعالى. اذا جاءت المعجزة من الله مصدقة لهذا الانسان الذي ادعى انه هو رسول من عند الله او نبي. وفيها قيود متعددة. أولا أن تكون قد أتى بها من ادعى النبوة، وقت تكون مع ادعاء النبوة. أما لو واحد ظهرت على يد الكرامة وما قال أنا نبي، هذا الفارق بين المعجزة والكرامة. ثانيا أن تكون خارقة للعادة، فلو قال لك إنسان أنا نبي والدليل على نبوتي أنت بكرة الساعة 5:30 5:30 ما بعرف قديش بدها تطلع الشمس من مشرقها وطلعت من مشرقها، فهذا تأييد ومعجزة له، لأنه هذا هي عادتها. أما أجل أشار إلى القمر وانشق نصفين قال له اشهدوا، وهذا نشوف يقولنا تستاذ بحفظ آخر أن القمر انشق، ما ثبت هذا إلا لرسول الله. لذلك أنزل الله القرآن بهذا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آيتان يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هلا لما طلعوا على القمر وأخذوا صورة عن كثب وجدوا فيه انخفاض من أول إلى آخر بدل على انشقاق، والآن ثابت، الآن ثابت المعجزة. وهو أي خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي، استدلالي كما استدلالي بدك تقول بذهنك هذا أتانا ادعى النبوة، ثم بعد أن ادعى النبوة وضع يده في الماء القليل فنبع الماء من أصابعه حتى تبقى الجيش كله، هذا أمر خارق العادة. وما حدا يحسن يفعل مثله. إذا هو سألوا من خلق الكون، سألوا من خلق الكون، والله فعل هذا الفعل تصديقا لهذا، إذا والله لا يصدق الكاذب إذا هو صادق. هي استدلال، قلنا استدلالي، أي الحاصل بالاستدلال، أي بالنظر في الدليل، وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. هذا تعريف ايه؟ الاستدلال. وقيل قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولا اخر، هذا قول ثاني في تعريف الاستدلال. فعلى الاول الدليل على وجود الصانع هو العالم، والعالم لذاته غير غير ما تألف قضايا. اذا نظرت في نفسك في الكون وجدته منتظر يدل على دقة، ما عم يجي تحرمك الدقة، لكن الأمور العشوائية اللي ما لا مدقة تجي عشوائية. أما طالما بمنتهى الدقة إذا لا بد تتوقع في قلبك إنه هذا العالم لا بد له من صانع حكيم. نظرة من غير تأليف قضايا. أيوة العالم. وعلى الثاني إنه قول مؤلف من قضايا هذا تحت المنطقي القياس. وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، فلا بد لهذا العالم اللي حدث من عدم الى وجود، هذا من الحادث لا بد له من صانع نقل من العدم الى الوجود. هذا قول مؤلف القضايا يلزم عنها لذاتها قول اخر. واما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء اخر، فبالثاني أوفى، يعني بالاستدلال المنطقي أوفى. هو تعريف الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. متى عرفت أنت شيئين ثالثين عرفتهما تماما تصل معهن النتيجة. إذا كان ما عرفت إليهما أو ما عرفت واحد منهما ما تصل للنتيجة. مثل إذا أستدلت خرجت أنا من بيتي على بكرة ومعي مطار كثير وصرفت شيء كثير، شو بقي معي هلا؟ شو تعريف؟ لا تعريف. طيب طلعت أنا من البيت ومعي 10,000 ليرة ودفعت السوق اشتريت أغراض كثير، شو بقي معي؟ هي علمتك شو كان معي؟ طيب خرجت من بيتي ومعي مصاري كثير، جبت السوق صرفت 10,030 ليرة، شو بقي معي؟ تمام. لا تعلم، بدك تعلم شيئين. طلعت من بيتي معي 20,000 ليرة، بس مريت على السوق صرفت 13,500، شو بقي معي؟ هون المهم يا ترى عرفت انا نصف الالف لما نصف الليرة هي معنيين. ايوه بدك تكون تعرف مقدمتين حتى تصل للنتيجة. العالم متغير، واحدة مركب اذا قمتم اليها وكل متغير حادث ينتج العالم حادث. ايوه فبالثاني اوضع، يعني القياس المنطقي هنا. واما قولهم الدليل هو كذا فبالثاني اوضع، فبالتالي أوفق جواب بقوله وأما قوله. وأما كونه موجبا للعلم أن هذا الخبر خبر الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزة، نحن مأمورين أن نصدق الأنبياء كلهم مو بس سيدنا محمد. بدك تقول سيدنا عيسى ما أتى إلا بشرع صحيح، فسيدنا موسى، فسيدنا إبراهيم، فسيدنا نوح، هود، صالح، هود، إبراهيم، كلهم أتوا بأحكام شريعة من الله عز وجل، ما حدا ابتأت على الله بكلمة واحدة. لكن الآن نسخت تلك الشرائع وبقيت شريعة. وأما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة على يده تصديقا له في دعوة الرسالة فتكون المعجزة مصدقة له. هلا لو أنا جبت لها قلت لك انا ادعيت النبوه وقلت لك دليل نبوتي انه بكرة السماء تطلع من جهة الجنوب، هذا طلعت من جهة الشمال، هذا يقول انا صادق، هي خالفت واقعها ما طلعت من السماء. شو هذا؟ قال انا نبي صادق؟ لا، اذا تكون مؤيدة له. لذلك قالوا اذا قلت لك اني نبي وآية صدقي ان ينطق هذا الجماد برسالتي، فنطق الجماد بتكذيبي فانا كاذب، ليس انه خالفني. واذا قلت لك انا نبي ودليل صدقي انه بحكي لك ابوك او جدك اللي صار له 20 سنه مليون واقف على قبره بقول له قم يا عبدي، فاذا قام وقال لك انه كذاب فانا نبي. ليش هيك الزمني؟ لانه الجماد لا اختيار له، فتصديقه تصديق وتكذيبه تكذيب، اما الانسان احياؤه معجزه، ثم تكذيبه قد يكون اختار الكفر. مو ابو جهل ما كان يعرف الرسول وكذبه عنادا، هذا من جمله الخوارج. واما قوله كذا فللثاني اوفق، يعني اوفق بالتعريف الثاني. ويجب سبيل للقطع بان من اظهر الله المعجزه على يده تصديق له في دعوى الرساله كان صادقا فيما اتى به من الاحكام، واذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا. واما انه استدلالي فلتوقفي على الاستدلال، كل استدلال ان تقول لو لم يكن صادقا لما صدقه الله بالمعجزه، واستحضار انه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزه، وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. قال والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة، فهي هو استدلالي لكن يشابه الضروري. من ايه؟ من جهة ايش يشابه الضروري؟ هذا أنه مثلا ظهرت المعجزة وحصل عندك الاستدلال، كل خبر بقى بدك تصادق المعجزة لا صار مثل الضروري. لذلك أبو بكر الله يرضى عنه وقف قال له والله إنه أوقالها أوقالها؟ قال له نعم تعال اسمع وشوف بعينك. قال له إذا صادق إذا خبر صار ضروري عندك. وإلى الآن من بعد أبو بكر أمة الإسلام كلها متى ما وصل إليهم الحديث هذا بيت بالجازم الفقهاء مع بعضهم يقوموا الحجج على بعضهم، أنت عم تقول فرائض الوضوء بس أربعة والرسول عم يقول لا وضوء لمن لم يرتب ويضع الغسل مواضعه فيغسل أولا ثم أقام الحجة علينا ونحن أجينا إلا لما نقبل كلام الرسول. ها؟ شو قلنا لهون؟ قلنا لك يا حبيبي أنت مالك عم تعمل بها الحديث؟ أنت بذاتك ما عم تعمل بها الحديث؟ بالشواب عليك قلنا لك أبكي إلا لأراني الحديث أشوف لا وضوء لمن لم يرتب فيغسل يديه أولا ثم وجهه ثم ذراعيه. فما فرضت على نفسك غسل يديه قبل الوجه؟ أواضح يا شواب بتقولوا يشترط تقديم غسل يديه إلى بسوغين قبل الوجه؟ فإذا أنت ما عملت في الحديث سقط الاستدلال به. إذا نحن ما عم ننكر الحديث ولا الشوافعة ولا المالكية ولا الحنابلة ولا الطوائف الإسلامية كلها، غاية ما هنالك بنقول لك الحديث ضعيف الحديث صحيح الحديث قوي متى ما اسكو تواتر ما بقيت صح لي انكرو بس قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لإلي كده عم بناقشك في دلالته بمفهومه. أما في هل رأيت مسلم من قال أنا ما أقبل من رسول الله كذا؟ إذا جاءني الرسول مثل الأعرابي إذا لعنده يا رسول الله أعجبني الإسلام كله وأنا بدي أدخل تستحلي بالزنا لكن هيك حديث يا حديث ليه؟ أو هيك؟ شو قال الرسول؟ قال له بشرط أن تصدق. أيوة يا حديث ثاني مضبوط. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ قال له كذلك الناس لا يرضونه أقنعه قال له آمن. فلما قال له آمن صار مؤمن بكل قضايا الإسلام، فلا يقول له هي بدي إياها وهي ما بدي إياها قبل أن يؤمن شرطا شروطا. كمان وحشي لما نجا قال له مش مثل التجا اليك ليسمع كلام الله، اكتب عليه الايه إلا من تاب وآمن وعمل. ألا أمتي ما قد به دي، ومع ذلك أنا مشرك، أتيت مستجير بك لأسمع في صحيح مسلم هذا الحديث. حتى مثل الآية أيها الذين إن الله يغفر الذنوب جميعا أسلم، ومن أسلم بقى يقول هي بديها وما بديها تبعتي. مما قرأت في كتب التاريخ أو كتب الأدب، الله يفيد أنا، أنا يا ابني ألكن على المسألة اللي أنا فيها، يعني ناحية الضعف عندي أنا سريع الحفظ، تكبر هذه الفكرة، لكن أنسى مصدرها منين. لذلك عن علماء الحديث وإن سجل علي هذا الكلام أنا أبلاه، أنا ما لي ثقة، قلت فيه فإذا شيء لقيته محاكم بعقلك أو رضيان به قلته، وإذا لا تقبل مني رده علي. فقرأت أن نصرانيا كان يجالس أميرا من أمراء المسلمين، نصراني هو أعجب الإسلام كثير، بس كان هذا النصراني شغوف بشراب الخمر ما بيحسن يتركها أبدا، وكان ذكي النصراني ذكي كثير وأخلاقه حسنة، يحب الصدق الأمانة الإخلاص الوفاء كذا، إلا الخمر لعب دراسة. سؤال له قال له والله إني أحب الإسلام كثيرا، لكن يمنعني منه هو أنه يحرم الخمر، والذي يشرب الخمر يجلدني، لأجل هذا أنا ما عم بضع أسئلة. التفت شو قال الأمير؟ قال له أنت طالما رأيت عرفت أن الإسلام هو بكل محاسنه شيء حسن وهو الحق، تأذب واشرب الخمر. أنا أعطيك فتوى أن شارب الخمر بعد اعتقاده بالإسلام بكل فروعه مسلم مكافي، إلا أنه عاصي مفروض الفتوى تبعي لما غلط. إذا أنا عم بشرب الآن خمر عم بنكر أو يمكن بعدي، لكن وقت بصحى وبكون برشدي وبتوقع ومتوقع قال الإمام صحيح تأخذ فيه لما ما قال فمن باقول شو أجل أنه أنه أسكت أسكت الخمر، أنه هكذا تقول أنه نعم وبتم إسلام الصحيح، أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أنه أسكت طالعا، أنه نعم، أنه إن ارتدت تكفى وإن شربت الخمر تجتمع. أنا بعد معنى يضاهي أي يشابه العلم الثالث بالضرورة، هو كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات. لما عنده لما عنده نقاش هيك الرسول قالوا بس هذي نقاش نوب المغيرة أن يتشقى لما راح لعن رشته حتى يفاوضه قالوا لك أنا شو بتكون فينا وجايبين صالحين، أنا بعرف مين عم يقول ايه رستم لمين للمغيرة ابن شعبة المفارق، قال له انا بعرف ما اخرجتكم الجزيرة العربية من بلادكم تقاتلوننا الا لجوعكم وقحطكم وقلة الخيرات عندكم، وكنت من هذه الامر النعمان بن المنذر عامل من قبلنا عليكم، لكن احنا تجوز افطرنا رح تأمر لكم كل واحد من العساكر جمل محمد في طعام وشراب وألبسة وكذا لكم، ولأميركم هذا انتم السفراء عشرة عشر جمال، ولأميركم فهد بن أبي وقاص مئة جمال، ولخليفتكم هنا عمر بن الخطاب مئة ألف جمال، كل هذه غنائم وروحوا وانتم أحباب لنا مثل ايش مثل زوجة ضعيفة تتجه إلى زوجة قوية في السياسة الآن. شو قال له المغيرة بن شعبة؟ ما لك فرحات والسلام، وعدنا رسول الله قل الإيمان اليقين، وعدنا رسول الله أن تفتح علينا بلاد كسرى وقيصر ونأخذ كنوزها كلها وننكح بناتكم بسوره جواري زيعة ونشتريها. هاي هاي تضرب مخ يلي في براسه نخوي تضرب مخه طب. قال له أنا تنازل عن هذا الوعد العظيم بهذا الشيء الكافي دعمة تدعون فيه، ما لك فهمة ما لك عرفة ما أفلحت بكلامك. قال له بكرة إذا صارت المعركة تتقطع سيوف كون تنهش سيوف كون تنهش باللحوم كون يعني يقول ايه رستم للمدير ابي شعبه قال له ما هو الا احدى الحسين كيف هذه ارقى من هذه نحن اذا اخذنا كنوزكم خير كثير لكن اذا تقطعتنا رقابنا بسيوفكم هي خير اكبر هذا يحكي الكلام واحد من صدق كلام رسول الله عند النسيم صار يشابه الضروره قال له غيره شو الزلمه هذا الجئر ما عم نحكي له عليه ماذا تطلبون شو بتقول هيك هذا اذا فيكم بالقتل والسلب قال له لا لا لا هذا القتل والسلب درجه ثالثه في درجه اولى وثانيه وثالثه طبعا انا عم اذكر المعنى ها مو لا تاخذوا كلامي لا اذكر انا موسيقى بالالفاظ ما هيك اذكركم؟ قال له طيب شو بدك؟ قال له قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله انتوا اخواننا صرنا نحن وياكم شيء واحد ما بقى في فارق قال له تعالوا لهون نحن هون كم جنسيه هون بهالبلاد بهالصفقات كم جنسيه؟ بالله عليكم هل رايتم تحيز من وقت ان اجيت انت من وقت ان اجيت لهالمدرسه بالصف الاول الى الان هل رايت تحيزا من سوري عليك او على لبناني او على كذا لانه سوري لانه في هالشيء؟ قال له ابدا قل لا اله فانت اخ لنا واحد منا طبعا هذا شلون بدنا نسبح عباده النيران؟ الف سنه ما اخمدت الف سنه ما اخمدت هي النار هي خلقتنا وهي نحن من نقدم انفسنا اليها امواتا وبتناقض المثل العادي بقدم نفسه اليها حيا كانوا يفوتوا على النار يحترقوا ويموتوا عم يتقربوا الى ربهم ايش بدنا نتركها؟ ما بتنتهي هي ما بدها شيء مقبول؟ ما مقبول عندهم مقبول نحن عندنا الحق هو المقبول قال له طيب هي صعبه شو في غيرها؟ قال له تدفع الجزيه تدفع الجزيه يعني تدفع ضريبه ونحن يعني اذا هلا سوريا قالت لامريكا تدفعي جزيه لحتى نحوز تقبل امريكا على الحكي؟ اه برضه تتلاقى هالكلام وهيك رستم ما كان تتلاقى هالكلام بس احنا شاه عندنا ملك الملوك شلون انتم الافراد اللي تخطوا شزاز الصحراء قبائل انتم تحمونا كمان هي ما فاتت لمخطوط لكن الثالثة برهان على الثانية قال له إن أبيت فالسيف بيننا وبينك إذا قاتلناك انتصرنا عليك أم نحن نحن أبرها ما أبد لا الأولى ولا الثانية أبد الثالثة وكان ما وعد به رسول الله حقا فيما قرأت بالتاريخ قال أحد الصحابة يا رسالة الرسول عما يعدهم بفتوح كسرى وقيصر والبنود والكذا والهيئة وهذا واحد من الصحابة آمن مع الرسول كان بزمانه وقف على النعمان بن النون غير وكان هو ولد شاب أول عمره وكان النعمان بن النون جد له بنت قوية جميلة تأخذ العقول اسم المتجددة قال له يا رسول الله إذا وقع أتجعل لي المتجددة غنيمة لي؟ قال له هي لك هي لك طلع هالجيش وإذا به صادف إنه طالع على المتجددة بغات الحسن هي بتجي على ماء عين هي بتتطلع هي بدها تتلذذ دقوا فيها سفينة أخذوها مأسورة جابوها لعمر بن الخطاب قال هذا الصحابي قال يا رسول يا أمير المؤمنين هي لي قال له ويحك وكيف لك؟ قال له تشهد لي فلان وفلان من الصحابة إن الرسول قال لي هي لك قال له خذها قال له خذها أخذها طلع لها عجوز شنطة تعبانة تبقى وين الجمال راحت فكت عليه قال له وين حتى ما لك بي شو بدك فيني كنت في زمان قبيلة لو شو بدك فيني اطلب المال ما بقى اطلب المال الذي تريده انا بقابل اهلي بيبعثوا لك شو حفظ قال له بدي 100,000 درهم قال له بدي 100,000 تكتب على اللوز 100,000 درهم دعوة اللي كتب لنا 100,000 فنشوف قد ايش بيطلع يا سلام هذول هينين. أما أنا بدي أكتب لي درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم حتى تكون 100,000 درهم. شيء كثير شيء كثير. طيب قبلته قال لك أعطيني فأنا كاتبت أنت قبلته أي قرأتها بكتب التاريخ أنت قبلته بعت الكتاب لأهلك فهي تنسلوه تعطوا لها 100,000 درهم أعطوا لهم تعطي الصدر كفت بي أصحابهم قال له ويح قال له ويحة تلفتها المبلغ سببين تقول له سببت وزها ذهبا بالدبلة قال له والله لا أعلم عددا أكبر والله لا أعلم عددا أكبر من هذا أبعد ليش ما كانت مهدئة على بساطته تباعد الثقافة عالية دينوية يعني عنده ثقافة الإسلام وقاعدة الرسول والإيمان بالله ففتح العالم أطلع الشر ما منها إلا إيمان وطاعة لله. الإيمان بالشهادة إيه؟ طيب عنده ما بيعطوا أكثر من هيك مع هذا رفض أكبر عدد 1,000 مفرد أما التكليف 100,000 1,000 هذا اللي بيقول شو عليك 1,000 صلاة توكيد بس 1,000 صلاة إذا قال عليك 1,000 صلاة صاروا 1,000,000 بين الكسرة والضمة شوف قد ايش التفريق إذا قلت لك أبيعك حديقتي وثمنها 1,000 ليرة سورية يعني 1,000 ليرة سورية إذا قلت لك أبيعك حديقتي وثمنها 1,000 ليرة سورية بدي 1,000,000 فأنت استنى النحو ضروري تعلموا نحو قال يضاهي العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات قول احنا اتجزعت شوية بهالكلام اللي بتركوا الحمسة انه صار عندهم قال له كيف اصبحت يا حارثة قال له اصبحت مؤمن الحق شو انظر ماذا تقول فان لكل شيء حقيقة فما هي حقيقة ايمانه قال له عرضت نفسي على الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدارها التراب والذهب مثل بعضهم تمام هلا لو بتكون انت بالصحراء ومعبي خرج ذهب وانا ما معبي شيء وجعنا انا وياك انا ما بحسن امسك حجره واقرطها واكلها اشبع فيها انت تحت ليره ذهب تقرطها مثل بعضهم حجرها ومدارها وأسهرت ليلي وأظلأت نهاري فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ونعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون قال الرسول عرفت فالزم قال هم كأني مثل كأنه هم من كلام تلقيس هكذا عرشه قالت كأنه هم يعني هو هو تفضل المحسوسات والبديهيات والمتواترات في اليقين اي عدم احتمال النقيض والثبات في اليقين والثبات اي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك فهو علم بالضرورة بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع الجازم الثابت هذا كلام الرسول المؤيد بالمعجزة مو مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب ما تعد ساري صار خبر وهيك عندنا يقين ليش؟ لأنه ما تأيد بمعجزة جابوا له واحد رمضان قال له ايه السيد محمد قفل بعين علي يوم طلع إلى سيدة مليئة هذا غير هذا قفل بعينه بالشيء قال رمضان صار أعمى صار أعمى قال له الأستاذ في بئر مالحة سفر فيها صار حلوة قال له ايه جابوا له بئر مالحة سفر فيها قبل تشفي غارة المي أيضا محمد نزل عليه القرآن والعادية تضحى فالموريات قدحى فالمغيرات صبحى فأكبر شوفوني جاء الخير العرب هذا اللي بتحبوه فأذن به نقعا فوسط به جمعا. إن الإنسان لربه لكوت لكنون فإنه على ذلك لشيء فإنه لحب الشيء لشيء. قالوا الآن نزل عليه مثله شوه قالوا الطاحنات طبعه فحنا والعازنات عشا والخالفات خمسة إلا أكلكم لكثير. كانت سؤال لقومه قوموا قوموا عمليين يشروا معه يمشوا معه عصبية. قالوا الآن نزل الإنسان لكن تلتحي لك القرآن تبع عصبينا لا تضحنا أمام الناس لا تضحنا أمام الناس. وردتنا تدور حديثا حضرين حديث قريش. ايه ايه ربنا حينك اجعلنا نتبع الحق ولو مع ابعد الناس اليها تدور حنيفة مثل بيقولوا يوم القيامة ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انها مثل عند ربي كلا انها كلمة الوقائد. بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع الجازم الثابت هذا هو اليقين. اليقين شو هو الاعتقاد المطابق